بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ السيد سابق رحمه الله: صيام التطوع. رغم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام الآتية: صيام 6 أيام من شوال. روى الجماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن يعني من صام رمضان كأنما صام 10 أشهر، ومن صام 6 من شوال فكأنما صام 60 يوما أي شهرين، فيكون كأنه قد صام السنة كلها. المقصود إذا واظب على ذلك كأنما صام الدهر كله، أو أن الدهر المقصود به السنة. وعند أحمد أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعة، ولا فضل لأحدهما على الآخر، لأنه قال 6 من شوال. 6 من شوال تشمل أي 6 أطلقها، صام 6 من شوال، فأي أيام من شوال يبلغ عدوها 6 أيام تكون ضمن عموم الحديث، ضمن إطلاق الحديث. وعند الحنفية والشافعية الأفضل صومها متتابعة عقب العيد. وجه الاستدلال بهذا الأمر على هذا الأمر هو المبادرة إلى البر، والبعض يقول أتبعه يبقى تبعه مباشرة. لو قلنا أن الأفضل المبادرة إلى البر والخير فذاك واسع، أما أن الثواب يحصل لكل من صام 6 من شوال فهذا حاصل إن شاء الله لأي 6 متتابعة وغير متتابعة. هل يحصل الصيام لمن أفطر بعض أيام من رمضان؟ كذا المرأة إذا لم تقضي أيام حيضها قبل أن تصوم 6 أيام يكتب الثواب لمن أكمل صوم رمضان في أي وقت من أيام السنة، بمعنى أن من صام رمضان بعد بقضاء ما عليه بعد ذلك خلال السنة فهذا قد صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. لذلك يصح للمرأة أن تبدأ 6 من شوال قبل أن تقضي ما عليها من رمضان، ولكن يتم لها الثواب إذا قضت. فإذا قضت وقعت هذه الأيام كأنها من رمضان، والأولى المبادرة إلى القضاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالأفضل أن يبدأ بقضاء ما عليه، وكذا المرأة تبدأ بقضاء ما عليها. ولكن إذا فعلوا 6 أيام أو إذا صاموا 6 أيام أولا وقضوا بعد ذلك فهم قد صاموا رمضان وأتبعوه 6 من شوال. قال: صوم 10 ذي الحجة، يعني 9 ذي الحجة، وإلا هذا على سبيل التغليب يعني، وإلا في المقصود 9 ذي الحجة، وتأكيد يوم عرفة لغير الحج. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر 2 سنين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر 1 سنة ماضية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. هذا الحديث عام في الحاج وغير الحاج، ولكن استفيد تخصيص ذلك الثواب بغير الحاج من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة. والحقيقة أن ذلك لا يلزم منه أن من صام عرفة وهو حاج أنه لن يحصل على ذلك الثواب، لأن الحديث عام، من صوم يوم عرفة يكفر سنتين. ولكن الدعاء والاجتهاد في يوم عرفة والذكر والاستعانة على ذلك بالفطر أفضل من صيام سنتين، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. لذلك نقول ولو صام يوم عرفة أثناء الحج له ذلك الثواب، لكن ثواب الوقوف والدعاء والذكر وأن يستعين على ذلك بالفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. عن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعوهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتان قبل الغداء، عشر أيام من ذي الحجة. حديث ضعيف لكن له شاهد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة. والذي يظهر أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر، يشمل الصيام. لذلك حتى لو كان هذا الحديث فيه ضعف، وإن كان الحديث الآخر حسنه الشيخ الألباني فيه ذكر تسعة ذي الحجة، فهو يدل على أن يعني يكون كان فيه ضعف، إلا أن الحديث الصحيح الآخر العام يدخل فيه الصيام. فالظاهر استحباب صوم التسع من ذي الحجة خصوصا يوم عرفة. فعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. يستدل على أن يوم عرفة بعرفة أيام أكل وشرب. ويمكن أن يعود الضمير على يوم النحر وأيام التشريق لما ثبت من فضل صوم عرفة وصحة صومه، الله أعلم. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وضعفه الشيخ الألباني. قال الترمذي: قد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. وعن أم الفضل أنهم شكوا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه. صيام المحرم وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها ويوما بعدها. عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قيل: ثم أي؟ قال: الصيام. قيل: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قيل: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا في فضيلة صوم شهر الله المحرم عموما كل أيام أو أي أيام منه. عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. متفق عليه. لم يفرض عليكم الصيام. وظاهر هذا الحديث أنه لم يفرض قط، ويحتمل أنه لم يعد فرضا، لم يفرض يعني ليس الآن فرضا. هذا أظهر، وهو أنهم كانوا يؤمرون بصوم عاشوراء وظاهر الأمر الوجوب أول الإسلام قبل فرض شهر رمضان، ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. لم يكتب عليكم صيام، يعني لم يكتب ثابتا في حكم الإسلام الباقي المستمر فرض يوم عاشوراء، ولكنه كان يصومه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. اتفق عليه. هذا ظاهر جدا في أنه كان واجبا ثم صار مستحبا. كيف كانت تصومه قريش في الجاهلية؟ إما أنهم أخذوا ذلك عن اليهود دون أن يعلموا ونسي ذلك كما يدل عليه الحديث الآتي، أو كان صوما يصومونه تعودوا على صيامه لسبب آخر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه أمر بصيامه. متفق عليه. هذا دليل على أن يوم عاشوراء هو فعلا يوم نجاة موسى، لأن الرسول أقرهم صلى الله عليه وسلم على ما ذكروا، فهو يوم هلاك فرعون ونجاة موسى وبني إسرائيل، يستحب الصيام شكرا لنعمة الله عز وجل على المؤمنين من بني إسرائيل مع موسى، واتباعا لموسى صلى الله عليه وسلم الذي صامه شكرا لله على نجاته. عن أبي موسى الأشعري قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. اتفق عليه. صوموه أنتم مع ما سيأتي من مخالفة لهم في ذلك بصوم التاسع أو الحادي عشر معهم. عن ابن عباس قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم أبو داود. الظاهر أن هذا صمنا اليوم التاسع أي مع العاشر عزم عليه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره. كيف يقول لما صام فلم يعشر عن صيامه؟ قالوا ذلك متأخرا، لا يلزم أنه بمجرد أن قدم المدينة وصامه قالوا له ذلك، أو قاله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أمر في أول الأمر بمخالفة أهل الكتاب، فكان يوافقهم فيما لم يرد عليه وحي فيه، فلما استقر كمال هذه الشريعة وعلم الصحابة رضي الله عنهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمخالفة أهل الكتاب، ذكروا له أن عاشوراء يوم تعظمه اليهود، أي فكيف نخالفهم؟ فأمر بصيام التاسع. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع يوم عاشوراء. رواه أحمد ومسلم. وقد ذكر العلماء أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مرات، هذا ذكره ابن حجر بعد أن ذكر تحسين حديث أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وفي بعض النسخ يوما قبله أو يوما بعده، فعند رواية الواو يصوم ثلاثة أيام، ولذا قالوا المرتبة الأولى صوم ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر، المرتبة الثانية صوم التاسع والعاشر، والمرتبة الثالثة صوم العاشر وحده، وكل ذلك من الخير. ومخالفة يهود في هذا بصيام التاسع مع العاشر أو الحادي عشر مع العاشر مستحبة وليست واجبة، بمعنى لو أنه لو لم يستطع إلا أن يصوم يوم عاشوراء، فهل الأفضل أن يصومه أم يخالف يهود فيفطره؟ نقول وليصومه لفضيلة يعني هذا اليوم، ولأنه كفر سنة ماضية واتباعا لموسى صلى الله عليه وسلم. لو جاء عاشوراء يوم جمعة أو سبت فهذا كما ذكرنا من قبل من باب تعارض العمومين، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تخصوا يوم الجمعة من بين الأيام بصيام من بين الأيام. نقول أحاديث فضل عاشوراء عامة أيضا، فنقول قد ورد تخصيص أحاديث النهي عن صوم الجمعة منفردا صوم السبت بأحاديث كثيرة، فقد ضعف هذا العموم، منها صيام يوم وأفطر يوم، هذا مخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم أصمت أمس وقد صمت يوم جمعة، قالت لا، قال أتريدين أن تصومي غدا، قالت لا، قال فأفطري إذن، دل على أن من صام الجمعة والسبت لم يكن منهيا عنه، فدل ذلك على فضيلة أن فضيلة صوم يوم عاشوراء ثابتة، وأن عمومه باق، وأن عمومه أقوى من عموم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فهو مخصص بالأدلة المنفصلة. التوسعة يوم عاشوراء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. شكرا للموسم يوسع في الأكل. الحديث رواه البيهقي في الشعب بن عبد البر وهو منكر جدا، فلا يصح ذلك، هو يوم صيام وليس يوم يعني احتفال بالطعام والشراب. يقول الحديث طرق أخرى كلها ضعيفة، لكن إذا ضم بعضها إلى بعض ازداد القوة كما قال السخوي. الحقيقة أن هذه الحديث لا تثبت وضعفها شديد جدا، فلا يصل إلى درجة الحسن، فلا يصح العمل بها ولو من باب فضائل العمل. صيام أكثر شعبان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان. قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. رواه البخاري ومسلم. عن أسامة بن زيد قال: قلت رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. حديث حسن. في رواية مسلم: كان يصومه كله إلا قليلا. وتخصيص صوم يوم صوم النصف منه ظنا أن له فضيلة على غيره مما لم يأتي به دليل صحيح. الأحاديث في مجموعها تدل على فضيلة ليلة النصف من شعبان، أما يوم النصف فلم يرد فيه شيء، إلا أن فضيلة الليلة في مغفرة الله عز وجل الذنوب ودنوه إلى السماء الدنيا، فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا المشاحن، فهذا يدل على فضل هذه الليلة، والله أعلم. صوم الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، يقول: يستحب الإكثار من الصيام فيها. عن رجل من داهلة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا الرجل الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك. يعني كأنه مستمر الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عذبت نفسك؟ ثم قال: صم شهر الصبر من رمضان ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن لي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاثة ضمها ثم أرسلها. يعني ثلاثة أيام يصومها وفطر ثلاثة أيام. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي بسند جيد وضعفه الشيخ الألباني. والذي يظهر أن هذه الأشهر لها فضيلة كونها منصوص على أنها أشهر حرم، فهذا يعني قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم على أحد الوجهين، في عودة الضمير على الأشهر الحرم ربما عاد على السنة كلها. فيعني الحديث كون بعض أهل العلم قد جود إسناده يمكن أن يقال فيه هذا من ما يعمل به في فضائل الأعمال. قال وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم، ولم يرد في السنة الصحيحة فضيلة بخصوصه، وأن ما جاء في ذلك مما لا ينطهد للاحتجاج به. قال ابن حجر لم يرد في فضله ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه دليل معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يصلح للحجة. وأفضل دليل على فضل رجب هو حديث فضل شعبان، حديث أسامة بن زيد قال ذلك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو دليل على أن الناس يهتمون بشهر رجب والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك، فهذا في فضل شهر رجب. صوم يومي الاثنين والخميس. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له أي في ذلك، سئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول أخرهما أو أخروهما. رواه أحمد بسند في صحيح مسلم أنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي نزل الوحي علي فيه، فهذا هو الاحتفال السني بالمولد النبوي، أن يكون صيام الاثنين من كل أسبوع هو احتفالا بنزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وبولادته عليه الصلاة والسلام. المشروع الاحتفال الأسبوعي بالصيام وليس السنوي بأكل الحلوى بالمولد النبوي. صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، البيض 13 و14 و15، وقال هي كصوم الدهر، أن ثلاثة أيام بصيام الشهر حسن بعشر أمثالها، ومن وضع على ذلك كان كأنما صام السنة كلها. رواه النسائي وصححه ابن حبان. قال وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، سنده منقطع. وأنه كان يصوم من غرة كل هلال ثلاثة أيام، وأنه كان يصوم الخميس من أول الشهر والاثنين الذي يليه والاثنين الذي يليه. قال الشيخ الألباني لم أجد هذا في شيء من كتب السنة، فإذا هذا ضعيف. ثلاثة أيام من كل شهر ثابت في عدة أحاديث صحيحة، بعضها فيه تحديدها كالحديث حديث أبي ذر، وبعضها مطلقة. فلو صام من كل يوم من كل عشرة أيام يوما فقد صام ثلاثة أيام من كل شهر. لا وهو ليس بلازم أصلا، هذا صوم تطوع، صيام يوم وفطر يوم. عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قال قلت يا رسول الله نعم، قال فصوم وأفطر وصلي ونم